بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أخرج قليلًا عما كنا فيه مستشهدًا بالحديث المسلسل بالأولية، حديث الراحمون ارحمهم الرحمن، ارحمهم في الأرض يرحمكم في السماء. وهذا كان يتواصى به أهل العلم ويبدأون به في كتبهم نظراً لحاجة هذا المنهج العظيم لهذا الأمر المهم الكبير الذي قد يغفل عنه كثير من الأخوة الأفاضل، حيث يهتم بالمنهج كثيرا ويفرط في جوانب أخرى من الأخلاق والأداب والأمور المهمة، التي هي في الحقيقة إذا كنت تدعي اتباعك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة في كل أمور الحياة، وبقدر التشبه يصدق على الإنسان أنه متبع. يعني اتباع ليس ادعاء، إنما هو عمل. أذكر حديث مشهور عندكم ونأخذ منه بعض الفوائد القصيرة في 10 دقائق إن شاء الله لا تتجاوز بإذن الله عز وجل. هذا الحديث رواه ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحين وغيرهما. الحديث معروف، بوب عليه البخاري باب حديث الغار، وعقب هذا الحديث في كتاب الأنبياء بقصة أصحاب الكهف، وهو كأنه رحمه الله يشير إلى تفسير قول الله عز وجل في سورة الكهف في ذكر أصحاب الكهف، أن الله عز وجل ذكر بعدهم والرقيم. الرقيم جاء عند البزار والطبراني بإسناد حسن كما قال ابن حجر رحمه الله من حديث النعمان بن بشير أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الرقيم فقال بينما 3 نفر. هذا الحديث العظيم فيه فوائد وقصص لثلاثة أشخاص. في الحقيقة من يقرأ سيرتهم ليسوا بطلاب علم، ليسوا بطلاب علم، إنما هم من عامة الناس الذين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصتهم ليدل الأمة على قدوة عالية، وقد ذكرهم الله في كتابه لما ذكر الرقيب عند تفسير كثير من العلم رحمهم الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خرج 3 نفر في من كان قبلكم يرتادون لأهليهم فأصابتهم السماء، وفي رواية بينما 3 نفر يتماشون أخذهم المطر، فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم لعله أن يفرجها عنكم. فقال أحدهما: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وفي رواية: كان لي أبوان ضعيفان فقيران، وليس لهم خادم ولا راح ولا ولي غيري، وكنت أرعى لهما بالنهار وآوي إليهما بالليل. وهذا فيه دلالة على أن الغنم الذي كان يرعاه ليس له، إنما هو راعي لهما. قال: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا أعشي أحدا، والغبوق طعام العشاء يقدم لهم كان في وقت العشاء. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما، يعني ابتعد في المرعى، فلم أرح عليهما حتى ناما. هذا راعي غنم أم طالب علم؟ راعي غنم. قال: فأتيتهما فحلبت لهما غبوخهما فوجدتهما نائمين، فبقيت قائما والقدح على يدي حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوخهما. صبية صغار من الجوع يصيحون عند قدمه، وتعلمون أنه لو قدم الطعام للصبية ثم حلب لأبويه ما ضره شيء، ولكنه كان يكره أن يقدم أحدا على أبويه، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: فزال ثلث الحجر. وقف مع هذا الراعي، هذا الرجل راعي غنم، وهو يستيقظ، راعي الغنم يستيقظ من صلاة الفجر ويخرج بغنمه مع طلوع الشمس ويرجع مع غروبها، فلا ينام بالنهار ولا يستريح، ثم تأخر يوما فلم يرجع حتى العشاء، وهو الكادح طول النهار، ثم بقي مستيقظا قائما على قدميه. والراعي في النهار في الغالب أنه يكون قائم كذلك، ومن شدة بره بوالديه لم يقدم عليهما أحدا أبدا. هذا مثال في البر، ولا أحد منا يصل إلى المستوى أبدا مع الله مع الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعقلن والديك وإن مراك أن تخرج من أهلك ومالك. فمن العجب أن يكون الشخص صحيحا سليما يأخذ أبويه إلى دار العجزة. ثم قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، قال: فراودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار، قال: فتعبت حتى جمعتها فأتيتها بها. وفي رواية قالت: قال: فأبت حتى أتت عليها سنة احتاجت فأتتني، قال: فراودتها عن نفسها فدفعت لها 20 و100 دينار حتى جلست بين رجليها، فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال: فقمت عنها وهي من أحب خلق الله إليه، وتركت لها الدراهم الدنانير. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجه. فزال ثلث الحجر ولكنه لا يستطيعون الخروج. وهذا فيه أن الرجل الصالح قد يزل، قد يستهويه الشيطان، ولكن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجرا فأعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحدا منهم أبى. وفي رواية: إني كنت استأجرت أجيرا على فرق أرز، والفرق يسع 9 آصع والصاع كم كف؟ 4. فقال: إني عملت عمل رجلين فسخط حقه ومضى ولم يأخذه، فعمدت إلى الفرق فزرعته وثمرته فاشتريت به بقرا وعبيدا حتى كان ملء الوادي، فجاء بعد حين فقال: يا عبد الله اتق الله وأدي إلي حقي ولا تظلمني، قال: فقلت: كل ما ترى من بقر وإبل وغنم ورقيق كله لك، فقال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، قال: فأخذه كله فاستاقه ولم يترك منه شيئا. يعني الرجل كان جشع لم يشكره، أخذه واستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجه، قال: فزال الحجر فخرجوا يمشون. هذا الحديث درس لكل المسلمين، وذكره النبي عليه الصلاة والسلام عمن مضى، وهذه الأمة هي خير ممن مضى. أي الثلاثة أعظم مكانة؟ أي الثلاثة؟ البر؟ لا، أنا في نظري ثالث. كثير من الناس يبر، تجد ناس كثير يبذل آباءهم وأمهاتهم بالبر، يفعلون أروع الأمثلة. أما رجل يأتي لآصع فرق من أرز ثم يزرعه لغيره ويبقى يزرع حتى يكثر ويشتري به بقر ويشتري به عبيد وإبل وغنم ويتولى رعايته، لو جاء بعد حين قال: خذ الفرق والبقر كله لي، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، فأعطى حقه ما ظلمه. ولكن هذا فيه عظم تأدية الأمانة وعظم النصح وعظم تحمل أداء الحقوق للغير، لا يتحايل على أحد. وذلك جاءنا في صفات المؤمنين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن. لماذا المؤمن مرآة المؤمن؟ لأن المؤمن أخو المؤمن. والمرآة فيها عجب عجاب إن طبقتها مع الإخوة. المرآة تبين لك عيبك كما هو، لا تزيد فيه ولا تنقص منه، ثم تستره عليك، فإذا ذهبت عنها لا تقول: فلان كان حاله كذا كذا، يختفي الحال. لا تعيرك بذنبك، إنما نصح تام ثم هي تجملك، لا تجعل العيب والنقص يخرج أمام الناس. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يعني يجمع له ما تشتت من ماله ويحوطه من ورائه، يذب عن عرضه يدافع عنه. وفي الحديث فيه عظم البر وأنه سبب لتفريج الكروبات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ولذلك في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أويس بن عامر القرني: له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. وأويس أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن منعه البر بأمه أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي لعمر رضي الله عنه وأرضاه: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فالبر هو عنوان الخير في الشخص، في الإنسان. لا يكون إنسان مع أصحابه رقيقا لطيفا يلبي الدعوات ويقوم بالخدمات ومع والديه مشغول مشغول مشغول، هذا أمر خطير وعلامة حرمان ونقص. فأعطي كل ذي حق حقه. وفي الحديث جواز التوسل بالأعمال الصالحة، جواز التوسل بالأعمال الصالحة أي عملك، أما عمل غيرك لا. لذلك العلماء يقولون: لا يجوز التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان جاه النبي أعظم جاه لأنه خاص به، أما إيمانك بنبيك فتوسل به. عملك الصالح تتوسل به. وفي الحديث دلالة على أن الإنسان يعلم من نفسه متى يخلص في هذا العمل، ذلك توسلوا بهذه الأعمال. وفي الحديث دلالة على أن الصاحب صاحب، وأن الناس على دين أخدانهم وأخلائهم. واجعل نفسك أحد الثلاثة، بماذا كنت ستدعو إذا كنت أحد الثلاثة؟ فالعلماء ينبغي الإنسان يكون له خبيئة وعمل، لأن السر والخفاء هو أساس النفع. أما تظهر ما عندك ومع ربك ومع نفسك خاوي، هذا نقص كبير. فمنهجنا متكامل، يعلمهم الكتاب والحكمة يزكيهم. لا بد من هذا، لا بد من التعلم ومن التخلق، من التأدب، من معرفة السنن. قال ابن اللباد: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واختفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. لذلك الله عز وجل لما قال للناس موسيا إياهم بالصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كأنك تعيش حياتهم وتختفي آثارهم كأنك بينهم مع الصادقين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا التذكير لنفسي أولا لإخواني، وكلنا خطاء وكلنا صاحب نقص، نسأل الله عز وجل يعفو عنا.